بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر للشيخ الفوزان حفظه الله في الفقه. موضوع درس اليوم هو الزيارة وما يتعلق بها. قال صاحب المتن: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من القبور إن كانت بدون سفر وكان القصد منها السلام على الأموات والدعاء لهم فهي سنة، وأما السفر لأجل الزيارة فلا يسافر إلا لزيارة المساجد الثلاثة ومنها المسجد النبوي. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه من المصلي والمسلم أينما كان، كما ورد: لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، وقوله: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، اللهم صل وسلم عليه. لكن الذي يزور القبر يزيد أجره بزيارة القبر فقط، أما الصلاة والسلام فالبعيد والقريب سواء، البعيد والقريب سواء. حتى المصلي ركن من صلاته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، من لا يصلي عليه لا صلاة له في كل صلاة. نرى والتحقيق أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. أي نعم، فمن لا يصلي عليه فلا صلاة له، اللهم صل وسلم عليه. الحاصل أن من جهة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم البعيد والقريب فيها سواء، لكن الذي يزور القبر يزيد أجره بزيارة القبر على قدر الاستطاعة، مع أن زيارة القبر ومشاهدة القبر غير ممكنة، فيها صعوبة، ليس كل أحد يفتح له حتى يرى القبر. لكن يعني يعمل المسلم ما يستطيع، فتوجهه وخطواته واستقباله الواجهة الشريفة أين هذا قدر ما يستطيع، ويكون له من الأجر بقدر ما فعل. ثم إن قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه في بيته، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض أصحاب الأهواء حرف بيتي بقبري، ما بين قبري ومنبري، وهذا غلط. الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته هو بيته إلى يوم القيامة، ما يزال هو بيته إلى يوم القيامة. سائر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت أزواجه، بيت فاطمة، البيوت التي كانت حول هدمت ودخلت في المسجد، فلو صليت فيها صليت في المسجد، لكن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لو فتحت لك لا يجوز أن تصلي فيها، ولو صليت فيها فرضا ما صليت في المسجد النبوي، إنما صليت في الحجرة في بيته، فبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة. ثم هو عليه الصلاة والسلام دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، يعني خشي الصحابة أو خشي، يعني إذا كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن حيث قبر، لأنه يعني احتاروا أين يعني يدفنون، ف يعني سمعوا صوتا يقول إن الأنبياء تدفن حيث قبضت. وأيضا في حديث أن لولا الخشية أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، فوضع قبره صلى الله عليه وسلم في بيته لئلا يتخذ مسجدا، وتحقق المقصود، تحقق المقصود، فبيته لا يزال بيته، لم يكن مسجد، ما صار مسجد، وإن يعني دار المسجد عليه، وإن دارت التوسعة زيادة لا حكم المزيد على الحجرة، فالحجرة في حد ذاتها ليست من المسجد. ومن لطف صنيع الله عز وجل أن هذه الحجرة عزلت عن المسجد في الأسس وفي الجو، ويذكر المؤرخون أو أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أحد ولاة أمور المسلمين في المنام ويقول له أنقذني من هؤلاء، أناس جاءوا إلى المدينة يريدون أن يختطفوا جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، فنزلوا حوالي المدينة، يعني استأجروا بيت قريب من المسجد وجعلوا يحفرون فيه حتى يصلوا إلى القبر الشريف، ثم يهربون بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. يقول المؤرخون إن هذا الوالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه يقول أنقذني من هؤلاء ثلاثة وأربعة، وأشار إليهم وعرف صفتهم في المنام، فجاء إلى المدينة وأولم وليمة كبيرة وأمر بألا يترك من أهل المدينة أحد، يدعون كلهم إلى هذه الوليمة حتى ينظر، وجلس في شرفة ينظر الوافدين حتى تكاملوا، ما رأى الوصف، ما رأى الأشخاص الذين يعني سبق رآهم في المنام، فقال للأعوان هل بقي أحد؟ قالوا أبدا ما بقي أحد إلا دراويش موجودين في المسجد لا رغبة لهم في الطعام ولا رغبة لهم في الزهاد مساكين، فهاتوهم، فأتوا بهم وإذا الوصف ينطبق عليهم، فحققوا معهم ووجدوا يعني سرداب في البيت، يعني مثل الممر الباطن في الأرض، نفق كما يسمى نفق، أي نعم، ما بقي بينهم وبين القبر ما بينهم وبين إلا شيء بسيط. على كل حال استجاب هذا الداء ولقوا جزاءهم، وأمر على إثرها بأن يسور من تحت، يحفر حوالي القبور، يعني يحفر ويصب رصاص بحيث لا يستطاع يعني أن هكذا يذكر بعض المؤرخين، وأظنه صحيح. حتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما يعني أراد أن يسور الحجرة مثلث وبدأ بالضلع الشرقي بدت له رجليه فارتاع خشية أن تكون رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفتى يعني كبار السن فقالوا هذه رجل جدك عمر، لأن يعني جده لأمه. فطلع على كل حال في ثلاثة جدران كالمثلث، قاعدته من ناحية الجنوب ورأس المثلث من ناحية الشمال، لكن جاء عاد من جاء فيما بعد وربعوا الحجرة لا يوصل إليها على كل حال بهذا الشكل، لأن التثليث حتى لا يستقبل المصلي يستقبل القبر من باب الاحتياط، وإلا إذا كان هناك جدران تحول بين المصلي وبين القبر لا يضر ولو استقبل القبر، خاصة الذي عقيدته سليمة. أما المتعلق بالقبور حتى لو وضعته في الصف الأمامي يلتفت قلبه إلى القبر، الله المستعان. الحاصل أن القبر ما وضع من أجل المسجد، لاحظوا هذا تحتها خط، لم يوضع قبره صلى الله عليه وسلم من أجل المسجد، لكن خشية ألا يتخذ مسجدا، وتحقق هذا. والمسجد لم يبنى من أجل القبر، مسجد أسس من أول ما أسس لله، بل نبشت القبور التي كانت في الأرض للمشركين وطهرت الأرض من هذه القبور وبني المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لله، وهذا آخر مسجد بناه نبي. وهذا الفرق بينه وبين المساجد الأخرى التي فيها الأضرحة، لأن المساجد الأخرى في غير هذه البلاد إما أن تكون بنيت من أجل الولي من أجل هذا القبر، فما بنيت لله، بنيت لهذا الولي، ما أسست على التقوى. وإما أن يكون القبر وضع من أجل المسجد، يعني هذا الرجل الصالح بنى المسجد وقالوا مكافأة له ندفنه في المسجد الذي بناه، ففي فرق. يعني لا القبور وضعت من أجل المسجد ولا المسجد بني من أجل القبور هنا، يعني فرق واضح. هنا فلا يقاس على المساجد الأخرى التي فيها أضرحة أو بنيت من أجل الأولياء. أي نعم، الله المستعان. حبيت يعني أوضح الموضوع لأنه دائما يحصل اشتباه واستشكال. أي نعم، اقرأ يا شيخ. قال: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الماتن: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. قال الشارح حفظه الله: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من القبور إن كانت بدون سفر وكان القصد منها السلام على الأموات، السلام على الأموات والدعاء لهم وتذكر الآخرة. أيضا القصد بالزيارة تذكر الآخرة، كنت نعيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم، فإنها تذكر بالآخرة، والنساء استثنين من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وما ينقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في زيارة قبر أخيها محمول على أنه لم يردها هذا النص. نعم لم يردها هذا النص. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة في هذا الموضوع يعني فيه بسط لهذا الكلام، من أراد أن يرجع إليه، رسالة صغيرة للشيخ بكر أبو زيد في زيارة القبور. نعم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من القبور إن كانت بدون سفر وكان القصد منها السلام على الأموات والدعاء لهم فهي سنة. وأما السفر سنة، السنة وش تعريفها في الفقه؟ هذا شيخ النيجر، شيخ النيجر، أنت شيخ النيجر؟ من النيجر أنت؟ من أي بلد؟ ها؟ شو يقول؟ ليبيريا. أي أي طيب وش ما تعريف السنة في الفقه؟ أنت إيه؟ ها؟ السنة المقابل للواجب والمقابل للفرض، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل الفرض، وتطلق ويراد بها مقابل البدعة، ها؟ وتطلق السنة ويراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الواجب والفرض وعلى المستحب، يعني لها إطلاقات كثيرة. فنحن الآن نقول سنة نطلقها ونريد بالسنة مقابل الواجب والفرض، فما هو تعريفها بهذا الإطلاق؟ نعم يا شيخ، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. اي نعم. ها هذا السنة باعتبار طريقته، هذا السنة باعتبار طريقته وباعتبار هديه، إما أمر أو فعل أو تقرير، وهذا يشتمل على الفرض وعلى الواجب وعلى المستحب. نحن نريد بالسنة مقابل الواجب الفقهي باعتبار الاصطلاح الفقهي مقابل الواجب، لأن السنة تطلق لها إطلاقات كثيرة وبحسب الإطلاق يتحدد معناها. تطلق السنة ويرد بها مقابل البدعة، فلو تقول للرافضي أو الشيعي أنت سني غضب عليك. نعم ما يريد أن يكون سني، شاهدين على أنفسهم بالبدعة، الله المستعان، اقتباس من قوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم. وأما السفر لأجل الزيارة فلا يسافر إلا لزيارة المساجد الثلاثة ومنها المسجد النبوي. نعم. فزيارة المسجد النبوي بعد الحج أو في أي وقت مستحبة، ولكن إن زاره بعد الحج ليسلم من سفر آخر ويكون هذا أيسر له فلا بأس بذلك، فيذهب إلى المدينة بنية زيارة المسجد لا بنية زيارة القبر، لأن القبور لا يسافر لزيارتها وإنما يسافر لزيارة المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. طيب هنا مستثنى، والمستثنى منه محذوف، ما هو تقديره؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المستثنى منه محذوف، ما هو تقدير المحذوف؟ أه؟ نعم حسام، بقعة نيط بها عبادة، بقعة لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو نيط بها مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. ليش احنا يعني نقدر المحذوف بهذا حتى لا نحرم السفر لطلب العلم، ولا نحرم السفر للجهاد، ولا نحرم السفر لصلة الرحم وزيارة الأقارب، ولا نحرم السفر لطلب المعيشة. هذه أسفار تشد لها الرحال، لكن هنا المحذوف المستثنى منه لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو نيط بها مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام نيط به الحج، لا يصح الحج بغير المسجد الحرام، ونيط بالكعبة الطواف، لا يصح الطواف بأي بنية غير الكعبة تعبد، أو نيط به مزيد فضل صلاة في المسجد النبوي، صلاة في مسجد بألف صلاة، هذا لا يحصل في غير مسجده. والمسجد الأقصى ورد بخمسمائة صلاة. إذن هذه الثلاث المساجد نيط بها عبادة ونيط بها مزيد فضل عبادة، أين؟ لأنه في المبتدعة لهم كلام كثير في تحريف الحديث وفي تأويل الحديث، قالوا على هذا الأساس أجل حرموا السفر لطلب العلم، حرموا السفر للمعيشة، حرموا السفر. لا، ما ليس هذا هو المقصود. المقصود لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة، يعني علق بها عبادة، كالمسجد الحرام نيط به الحج والمشاعر، أو مزيد فضل عبادة بألف صلاة، بخمسمائة صلاة، المسجد الحرام بمائة ألف، هنا وهكذا. يعني ما في بقعة أخرى نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا ثلاث المساجد فقط. أما القبور، قبور الأنبياء أو قبور الأولياء والصالحين فإنها لا يسافر من أجل زيارتها. ما في قبر نبي متيقن إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مثيل له في هذا المعنى كما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية. قبر الخليل، قبر كذا، قبر هود، قبر صالح، كله ليست متيقنة أن هذا هو الموطن، هو موطن قبره، قبر أي نبي، إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يشهد أن محمد رسول الله لا بد أن يكون في اعتقاده أنه المعني صاحب هذا البيت الذي توفي ودفن في بيته صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال أشهد أن محمد رسول الله لكن والله ما أدري هو اللي في الحجرة ولا في غيره، ما شهد أن محمد رسول الله. لا بد أن يعتقد أن محمد رسول الله هو هذا الذي في القبر الذي شرف به، اللهم صل وسلم عليه. نعم. فإنها لا يسافر من أجل زيارتها وإن كانت زيارة القبور سنة على العموم، إنها لكن سنة بدون سفر وللرجال فقط أيضا. نعم. لأن السفر للعبادة والتقرب إلى الله في مكان من الأمكنة لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة. فقول المصنف رحمه الله وتستحب زيارة السفر للعبادة والتقرب إلى الله، قد تسافر للجهاد فسفرك للعبادة، لكن الصحيح السفر إلى بقعة نيط بها عبادة، علق بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، هذا هو التقدير يعني الصحيح المحرم. إذا سافرت من أجل زيارة أقارب هذه عبادة. نعم. فقول المصنف رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه، هذا لا شك فيه أنه تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه وبقية قبور المسلمين لكن بدون سفر، فإذا أراد أن يسافر تكون نية السفر من أجل زيارة المسجد، وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وغيرهم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر. نعم، تدخل تبعا لزيارة المسجد. نعم. وأما ما روي من كيف وضع القبور بما ذكر المؤرخون، النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام، أبو بكر رأسه من عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رأسه من عند رجلي أبي بكر، ولهذا لما حفر عمر بن عبد العزيز الأساس للجدار الشرقي بدت له رجلي عمر، رجلي جده، بدت له رجلا جده رضي الله عنه. نعم. وأما ما روي من الأحاديث في أنه يشرع لمن حج أن يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزوره، وأن من حج ولم يزرني فقد جفاني، وأمثال هذا من الأحاديث فكلها إما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، وإما أنها موضوعة كما نبه على ذلك أئمة الحفاظ من أهل الحديث رحمهم الله. شوف الهامش يقول أخرجه ابن عدي، من حج ولم يزرني فقد جفاني، أخرجه ابن عدي في الكامل الجزء الثامن صفحة 248، وابن حبان في المجروحين الجزء الثالث صفحة 73، وابن الجوزي في الموضوعات، يعني عده ابن الجوزي في الموضوعات صفحة 1168. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج انتقل إلى بيان صفة العمرة، فقال صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، فالعمرة مثل الحج في الإحرام لها، فإذا جاء يريد العمرة ومر بميقات من المواقيت التي في طريقه فإنه يحرم منه ولا يجوز له تجاوزه بغير إحرام، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن يعني للساكنين حولها فيها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، رجه البخاري ومسلم. نعم. فإذا قدم إلى مكة يريد العمرة في أي وقت ومر على ميقات من المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم منه، سواء مر به ماشيا أو راكبا أو على دابة أو على سيارة، أو مر به من الجو على طائرة، أو حاذاه من أي الجهات من الأرض فإنه يلزمه الإحرام حينئذ، ولا يتعدى الميقات بدون إحرام. أما إذا كان منزله دون الميقات مما يلي مكة فإن ميقاته منزله، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من أهله. نعم. وكذلك لو تعدى الميقات الإهلال رفع الصوت بالذكر بالتلبية. نعم. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد العمرة ثم بدا له أن يعتمر بعدما تعدى الميقات فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه. نعم. ما دام أنه خارج الحرم فيحرم منه. نعم. أما من نوى العمرة وهو من أهل مكة أو غيرهم من القادمين إليها فإنه لا يحرم بالعمرة من الحرم، بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمر عائشة بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت منه بالعمرة، والتنعيم هو أدنى البخاري ومسلم والتنعيم هو أدنى الحلم، والحكمة في ذلك أنه يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما في الحج فإنه لو أحرم من مكة سيخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فجمع بين الحل والحرم، ولا يحتاج إذا أحرم بالحج لا يحتاج أن يخرج إلى الحل، لأنه سيخرج بعد إحرامه إلى عرفة، وعرفة من الحل. أما العمرة فحتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم يخرج إلى أدنى الحل أسهل له، ولو أحرم من الجعرانة أو أحرم من مكان أبعد جاز ذلك. المهم أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. ولما أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها ويعمرها من التنعيم ذكروا صفة فعلها ولم يذكروا أن عبد الرحمن أحرم مرة أخرى بالعمرة، فهذا رد على من يعني يكرر العمرة في سفرته. عبد الرحمن بن أبي بكر لو فعل هذا لنقل لنا، لأن الهمم متوافرة. الهمم التي نقلت لنا صفة فعل عائشة رضي الله عنها هي الهمم يعني المتوفرة في نقل فعل عبد الرحمن لو فعل، فلما لم ينقل لنا علمنا أنه لم يفعل. ومن يقول هذا من المسكوت عنه لا يجوز له أن يقول هذا، لأن الصحابة أحرص ما يكون على نشر العلم، فلو كان هذا يعني جاء واقعا لنشروه لنا ولذكروه، لأنه يدخل في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يخرج إلى التنعيم ولا الذين معه، هي أم المؤمنين رضي الله عنها فقط، لأنها رفضت عمرتها المفردة، أحرمت بعمرة قبل الحج مفردة، لكن نزل عليها الحيض طبعا، وهذا يمنعها من الطواف، وهذا دليل على أن الطواف لابد أن يكون على طهارة، لأن الطواف صلاة، فلو يجوز الطواف بغير طهارة لجاز لها أن تطوف. بقيت حتى ضاق الوقت، فلو انتظرت حتى تطهر لفاتها الحج. قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك، يعني العمل بالعمرة، واهلي بالحج. أدخلت الحج على العمرة، بعض العلماء قالوا قارنة، وبعض العلماء قالوا إنها رفضت العمرة وأهلت بالحج. ثم بعد فراغها من الحج أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكن نفسها لم تطب، تريد أن تنصرف بعمرة مفردة كما فعل صويحباتها. عندئذ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم عمرة بدل من العمرة التي رفضت، وهذا خاص بها، من كان له ظرف مثل ظرفها فله أن يفعل مثل فعلها. ويمكن الرجل أن يحرم بعمرة ويأتي متأخر ليلة النحر، إن اشتغل بالعمرة طلع الفجر وفاته الحج، وإن ذهب إلى عرفة يعني رفض العمرة وأهل بالحج وذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر أدرك الحج، إذن هنا ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها. أي نعم، له أن يرفض العمرة ويذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر حتى يدرك وقت عرفة، يدرك الحج، ثم إذا فرغ من الحج يأتي بعمرة مفردة من التنعيم أو من غيره. نعم، لا من الحرم، فدل على أنه لا يحرم من مكة بالعمرة لا مكي ولا غيره، ولا غيره لا يحرم بالعمرة، لا يحرم من مكة بالعمرة لا مكي، لا مكي ولا غيره. وذلك لأن مناسك العمرة كلها داخل الحرم بخلاف الحج، فإن مناسكه منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم، فيجوز أن يحرم بالحج من مكة لأنه سيخرج إلى الحل لأداء الوقوف بعرفة، فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم. نعم. وأما العمرة فكل مناسكها داخل الحرم لأنها طواف وسعي وحلق وتقصير وهذا كله في الحرم، فلو أحرم من الحرم فإنه يخلو من خروجه إلى الحل محرما. نعم، يخلو من أن يكون محرما في الحل. نعم. والمفروض في الحرم أن يجمع في إحرامه، والمفروض في المحرم، والمفروض في المحرم أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم. نعم. فلذلك أمر المتمتع الذي نوى العمرة من مكة أن يخرج إلى الحل من أجل أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، العمرة هي إحرام من الميقات. يعني أو المتمتع من أهل مكة يخرج إلى الحل من أجل أن يحرم بالعمرة وليس عليه هدي لأنه من أهل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، حل العمرة أو حل، يعني العمرة هي كذا. نعم، يشرح العمرة. العمرة هي إحرام من الميقات أو من أدنى الحل. العمرة هي إحرام من الميقات أو من أدنى الحل لمن كان من أهل مكة ونحوهم، وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فإذا طاف المعتمر وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط بنية طواف العمرة وسعي العمرة وقصر من رأسه أو حلق رأسه فقد حل. هذه مناسك العمرة: إحرام وطواف وسعي وتقصير أو حلق. وتباح العمرة كل وقت في أشهر الحج وغيرها لأنها ليس لها وقت محدد من السنة. أما الحج فإن الله حدده بالأشهر، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، التي هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. أما العمرة فليس لها وقت محدد، فيعتمر متى شاء وتجزئ عن الفرض. وإذا اعتمر في أي وقت سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فإن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام، لأن المسلم يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، ويجب عليه العمرة مرة واحدة في العمر. فإذا اعتمر المسلم في أي وقت من الأوقات من السنة أجزأ ذلك عن عمرة الإسلام، سواء كانت في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج. أفعال الحج على 3 أقسام: أركان وواجبات وسنن. الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب الأقوى للشيء، فأركان الحج هي الجوانب التي يقوم عليها ولا بد منها، وهي 4: الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الثاني والوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن الثالث وطواف الزيارة، أي طواف الإفاضة. والركن الرابع والسعي بين الصفا والمروة. فهذه الأركان لا بد منها للحج، ولا يكون الحج إلا بوجودها لأنها أركانه. ثانيا وواجباته. أما واجبات الحج فإنها 7 كما ذكرها هنا: الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، أي الذي يمر عليه قاصدا الحج أو العمرة، فلو تجاوزه وأحرم من دونه صح إحرامه، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية. نعم، مثل يعني ما يحرمون من الميقات خوفا من ويحرمون من دونها، هؤلاء إن كانوا متعمدين يأثمون وعليهم فدية لا أحرموا دون الميقات من دون الميقات. نعم، لكن لو تعدى الميقات ورجع إلى الميقات وهو لم يحرم وأحرم من الميقات ما لا شيء عليه. نعم. الثاني، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، ويجب أن نفرق بين الوقوف وبين استمراره إلى الغروب. نفس الوقوف ركن، أما استمراره إلى الغروب لمن وقف في النهار فهذا واجب من واجبات الحج. فلو وقف وانصرف من عرفة قبل الغروب أدى الركن، لكن انصرافه قبل الغروب ترك واجب فيكون عليه دم. أما إذا وقف في عرفة في الليل فلا شيء عليه، أدى الركن. إذا جاء إلى عرفة يعني في الليل في ليلة النحر في أول الليل أو في آخره فقد أدرك عرفة ولا شيء عليه، لأنه وقف ليلا ولم يقف نهارا. نعم. الثالث، المبيت بمزدلفة ليالي التشريق لغير أهل السقاية والرعاية. نعم، أهل السقاية والرعاية والذين يخدمون الحجاج، سقاية الحاج، والرعاية رعاية مواشيهم، رعاية إبلهم لما كانوا يعني يمتطون الإبل. فالذي يعني يقوم على السيارات ويقوم على خدمتهم ومثل الشرط مثل كذا لهم هذه الرخصة ألا يبيتوا في مزدلفة. نعم، المبيت في مزدلفة ليالي التشريق، لا ما هو هذا غلط، المبيت بمنى ليالي التشريق، لكن المبيت بمزدلفة ليلة العيد، شوف هذا غلط واضح. الثالث، المبيت بمزدلفة ليلة العيد لغير بدل ليالي التشريق ليلة النحر، ليلة العيد، ليلة عيد النحر، هذا سهو سبق قلم. نعم، لغير أهل السقاية والرعاية، صحيح. الرابع، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. نعم. والرابع، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. وأهل السقاية الذين يسقون الماء للحجاج من زمزم، بمعنى أنهم يستخرجونه من البئر بالدلال، وكان يقوم عليه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هؤلاء هم أهل السقاية، وهؤلاء يباح لهم ترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى، لأنهم بحاجة إلى أن يذهبوا لأجل السقاية فيسقط عنهم المبيت. ما هم يبيعون الماء، يسقون الحجاج بالمجان خدمة لهم، لكن الذين يقومون على هذه المصالح من أجل خدمة الحجاج حتى ولو كانوا موظفين يأخذون رواتب من بيت المال لهم هذه الرخصة. والرعاية رعاة الإبل التي للحجاج يذهبون بها إلى الكلاء. الآن صار بدأ على سيارات، ربما السيارات تضيق بها منها فيخرجونها خارج، فالذي يقوم على هذه السيارات له أن لا يبيت من أجل حراسة السيارة أو إصلاحها أو صيانتها، فيباح للرعاة أن يذهبوا في إبل الحجاج لترعى ويسقط عنهم المبيت للعذر. نعم. الخامس، والرمي، رمي الجمار، رمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم، والرمي أيضا أيام التشريق. نعم. السادس، والحلاق، الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات الحج كما سبق. بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا يجب في شأنها إلا التقصير. تقصير ما هو تقصير رأس كله، تقصير قدر أنملة من الضفائر. نعم. السابع والوداع. طواف الوداع هذا هو الواجب الأخير. طواف الوداع فإذا أكمل هذه الأركان التي هي الإحرام والوقوف والطواف والسعي، وهذه الواجبات السبع فإنه يكون قد أكمل مناسك حجه. هذا بالنسبة يعني للجميع إلى الحائض. الحائض يسقط عنها الوداع، وهذا دليل أيضا ثاني أنه لا يجوز الطواف إلا بطهارة. لكن الحائض التي لم توادع وقد أفاضت خفف عنها الوداع. لو كان يجوز الطواف بغير طهارة لا يعني رخص لها. نعم. والباقي سنن. أما الباقي من الأقوال والأفعال التي تكون في الحج غير هذه الأركان وغير هذه الواجبات فإنها سنن، فإن أتى بها فله أجر وثواب، وإن تركها فلا حرج عليه، وذلك مثل الخروج إلى منى في يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع. يوم التروية اليوم الثامن قبل الظهر، يصلي فيها 5 أوقات: الظهر والعصر قصر بلا جمع، والمغرب، والعشاء أيضا العشاء تقصر في وقتها بدون جمع، والفجر إذا صلى الفجر يعني مشى إلى عرفة. 5 أوقات. نعم. وكذلك الدعاء في عرفة والتلبية بعد الإحرام هذا من سنن الحج، والشرب من ماء زمزم، وصلاة الركعتين بعد الطواف، والدعاء في الطواف وفي السعي. يعني الشرب من ماء زمزم سنة تشرب ولو إنك ما يعني لست ظمآنا. نعم. لما بين المؤلف رحمه الله أركان الحج وواجباته أراد بيان أركان العمرة فقال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، فهي 3 أركان، فإذا فعل هذه 3 فقد أدى أركان العمرة. أركان العمرة والحج يزيد بركن وهو الوقوف بعرفة. نعم. وواجباتها واجبات العمرة. وواجباتها، أما واجباتها فهما 2، أحدهما الحلاق الحلق أو التقصير، والثاني الإحرام من ميقاتها. وميقاتها كما سبق أنه إذا مر بالميقات وهو يريد العمرة فإنه يحرم منه في أي ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان منزله دون المواقيت وأراد العمرة فإنه يحرم من منزله. وكذلك من تعدى المواقيت وهو لا يريد عمرة ثم نواها فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه. لكن لو نوى العمرة وهو في مكة فإنه لا بد أن يخرج ويحرم بها من الحل كما سبق. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. رجع إلى بيان حكم هذه الأركان وهذه الواجبات في الحج والعمرة. فمن ترك الإحرام للحج أو العمرة لم ينعقد نسكه، أي إذا لم ينوي الدخول في النسك، فإنه وإن أدى أفعال الحج وأفعال العمرة وهو لم ينوي الإحرام فإن أفعاله هذه لا قيمة لها، لأنه أداها بغير إحرام. أما من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة غير الإحرام كأن ترك الطواف للحج أو ترك السعي للحج أو العمرة، فإنه لا يتم نسكه إلا الإتيان بهذا النسك الذي تركه. لكن من ترك الوقوف بعرفة بعرفة في الحج فإنه يكون قد فاته الحج كما يأتي. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. أما إن ترك ركنا غير الوقوف كأن ترك السعي أو ترك الطواف في الحج أو العمرة أو ترك السعي للحج أو العمرة فإن حجه لا يبطل، ولكن لا بد أن يطوف وأن يسعى ولو بعد وقت. وأن يسعى ولو بعد وقت، لكن عليه أنه يتفنن محظورات الإحرام. المشكلة لو بعضهم يترك ركن ثم يعني يجامع زوجته يكون قد يعني هتك إحرامه، لا بد أن يأتي بعمرة يحرم بعمرة حتى يقضي ما عليه وهو محرم. هنا فعليه أن يرجع إلى مكة ويطوف للإفاضة إن كان ترك طواف الإفاضة، أو يطوف للعمرة إن كان ترك طواف العمرة، ويسعى للحج ويسعى للعمرة، لأنه يكون باقيا على إحرامه حتى ولو سافر ما دام أنه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة، فيعود ويطوف ويسعى للعمرة. وإذا كان قد قصر فيفدي فدية أذى عن التقصير الذي وقع في غير وقته، يكون التقصير أو الحلق بعد الطواف، وأيضا يلتزم بمحظورات الإحرام من حيث يعني الزواج، لا ينكح المحرم ولا ينكح بحيث يعني أنه يتزوج أو يزوج أو يجامع زوجته، يتجنب هذه المحظورات، وإن فعل شيئا منها يحرم بعمرة ويفدي. يفدي نعم، لأنه أخل بعد الوقوف بعرفة ولم يتم الحج، تمام الحج بالطواف أو تمام العمرة بالطواف. لا لازم يطوف طوافين إلا إذا كان قارنا، إذا كان قارنا هو يطوف طواف القدوم ويكفي طواف الإفاضة عن العمرة والحج. ما طاف طواف الإفاضة وجاء للمدينة لا ما يرجع بعمرة إلا إذا كان جامع زوجته. إذا ما جامع زوجته هو على إحرام محرم، إحرامه تام ما أفسده. يعني إذا نوى بالطواف طواف الإفاضة كافي عن طواف العمرة، يعني بعض العلماء أجاز هذا، أو يطوف للعمرة ثم يطوف طواف الإفاضة الذي عليه. أي نعم أحسنت، ملحظ دقيق. نعم أي نعم. أما إن ترك الطواف أو السعي للحج فإنه قد تحلل التحلل الأول كما سبق. أي بس باقي عليه التحلل الثاني، يحل له كل شيء إلا النساء. أي نعم. لكن التحلل الثاني لم يحصل فيجتنب أهله ويعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان عليه سعي، بأن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. والمشكلة لو أنه كان جاهلا ولم يتحلل الحل كله وتزوج أو زوج، هل هذا العقد صحيح أو باطل؟ هذه مشكلة. نعم لا بد من العلم. نعم. أما من ترك الحلق أو التقصير فإن تركه في العمرة فإنه يعيد عليه ملابس الإحرام متى علم أو ذكر. إيش؟ نعم أعد. أما من ترك الحلق أو التقصير فإن تركه في العمرة فإنه يعيد عليه ملابس الإحرام متى علم أو ذكر. نعم. ثم يحلق في أي مكان سواء كان في مكة أو خارج مكة. أما إن كان ترك الحلق أو التقصير في الحج فإنه يحلق ويقصر ويقصر. نعم. ولا يلبس ملابس الإحرام لأنه حصل له التحلل الأول من قبل، فيجزئ الحلق أو التقصير في أي مكان لا يختص بالحرم. لا يختص بالحرم. نعم. ومن ترك واجبا فعليه دم. أما من ترك واجبا من واجبات الحج كأن ترك الإحرام من الميقات للحج أو العمرة، أو ترك البقاء بعرفة إلى الغروب، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى بغير عذر، أو ترك نعم كمل أخي ما بقيت شيء. ومن ترك واجبا فعليه دم. أما من ترك واجبا من واجبات الحج كأن ترك الإحرام من الميقات للحج أو العمرة، أو ترك البقاء بعرفة إلى الغروب، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى لغير عذر، أو ترك الرمي حتى فات وقته، أو ترك طواف الوداع، ففي هذه الأحوال كلها يجبره بدم بأن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وإن كان عاجزا عن ذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام. يعني إن كان عاجز يعني ما عنده قيمته، ولا عاجز أيضا يعني بعيد ولا عنده أحد ينوب عنه، يصوم 10 أيام. نعم. أو سنة فلا شيء عليه. أما من ترك سنة من سنن الحج أو من سنن العمرة فلا شيء عليه، لأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما لو ترك الخروج إلى منى يوم التروية أو المبيت بها ليلة التاسع فهذا ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه، أو ترك الدعاء في الوقوف بعرفة، أو ترك التلبية، هذه كلها سنن ليس عليه في تركها شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحج أشهر معلومات الآية، ومعلوم أن الحج أيام معدودة في ذو الحجة فقط، بشهور الحج. شهور الحج تبدأ من شوال، شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني الغالب هذه أشهر الحج، أشهر معلومات. نعم. وهي أيام معدودة، نفس أيام الحج يوم عرفة وكذا، نعم أيام معدودة، لكن لو وقت الإحرام من الوقت الزماني من دخول شهر شوال، يعني حتى كره العلماء أن يحرم قبل شوال، يحرم بالحج في رمضان أو يحرم بالحج في شوال، إنما يحرم بالحج في وقته الزماني، ويبدأ وقته الزماني من شوال إلى نهايته. نعم. والله أعلم. إمام الجمعة دعا لمسلمي سوريا ولم يدعو لمسلمي مصر، لماذا؟ سهى يعني على كل حال، يدعو للمسلمين جميعا في كل مكان، والله منصر للمسلمين في كل مكان، في مصر في كل مكان. اي نعم، هذا دعاء الامام، وربما يعني خطر على باله ان يعني ما فيه اهل سوريا محنه، واما يعني على كل حال لم يخطر بباله هذا الذي خطر ببالك، أنت يمكنك من أهل مصر وتحسست شوي. على كل حال الله ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. من وقف نهارا بعرفة ولم يقف ليلا هل حجه صحيحا؟ نعم، من وقف نهارا بعرفة ولم يقف إلى الغروب، يجمع في الوقوف بين الليل والنهار، فعليه فدية، حجه صحيح، لكن ترك واجبا وهو استدامة الوقوف إلى الغروب حتى يجمع بين الليل والنهار، فعليه فدية يذبحها لمساكين الحرم، يعني يوزعها على مساكين الحرم، يذبحها لله ويوزعها على مساكين الحرم. والسلام ورحمة الله وبركاته. يوضح لنا جزء من الزمن، أيهما ركن؟ أكل حال الوقوف بعرفة في أي وقت ولو يعني وقت بسيط 5 دقائق أو أقل، متى وقف في عرفة أو مر يعني في عرفة حتى ولو كان نائما مدام محرم فقد تحقق الركن. أما من وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يستديمه إلى الغروب، ومن وقف ليلا فإنه يسقط عنه الوقوف في النهار ويكون قد أدرك عرفة، أدرك الوقوف بعرفة. الله أعلم. يقول لم تذكر رمي الجمرات؟ لا، ذكرنا رمي الجمار من الواجبات، قلنا الرمي إذا تعدى وقته. ما كأنك يعني ما يعني تسمع بعض الكلام وبعض الكلام يزل. أي نعم. أو ترك الرمي حتى فات وقته، ما قرأت حسام؟ أي نعم. أي والله، هذا حاف علينا الله يهديه. يقول لم تذكر رمي الجمرات لا في الأركان أو الواجبات أو السنن، فما حكمها؟ لا، رمي الجمار في الواجبات، رمي الجمار في الواجبات. لو تركت رمي جمرة واحدة عليك فدية، لو تركت الجمار كلها في الأيام كلها عليك فدية واحدة، عليك فدية واحدة. أي نعم. ها؟ من جنس واحد، من جنس واحد تكون الفدية واحدة، لكن مخالفات من أجناس مختلفة يعني في لكل جنس فدية. أي نعم. وحفظك الله وحفظنا جميعا بالإسلام. البعض يتعمد ترك ملابس الإحرام من الميقات ويجبر ذلك بدم، هل هذا صحيح؟ هذا يكون آثم إذا تعمد ترك الملابس، هذا آثم، خاصة إذا كان ملبسا يخشى من السلطات. أي نعم، ما معه تصريح، فيكون إثم على إثم، وتكلف شيئا لا يجب عليه. إذا كان تمنع إلا بتصريح وما حصل تصريح لا يجب عليك، لماذا تكلف نفسك؟ إيه نعم، فالله المستعان. لكن من أحرم دون الميقات تعمد أن يتجاوز الميقات عليه أن يتوب وعليه الفدية. إيه نعم، إذا كان متعمدا. أما إذا كان غير متعمد، نائم أو كان ساهي تعدى الميقات وأحرم من دون الميقات، عليه الفدية فقط. أين الله على في شيء، في سؤال؟ نعم بارك الله فيك. ما رمى عن موكله، يعني إذا وكل الحاج، وكل حاجا آخر أن يرمي عنه، ها؟ بعد وصل المروة نسي أن يرمي عن موكله. إيه؟ طيب، نسي وفات الوقت، إذا فات الوقت إذا وين؟ إذا رجع الفندق والوقت لا يزال معه، رجع إلى الخيمة ولا يزال الوقت معه، يعود يرمي عن موكله. إذا كان الوقت فات يعني اليوم 13 وخرج من منى، أي نعم، فيلزم ذبيحة، يلزم فدية يتحملها هذا الوكيل. مش اللي يخليه يتوكل، لأنه لو رفض الوكالة لا دبر نفسه. أي نعم، نعم، هذا عليه فدية لكن ما عليه إثم، ما عليه إثم. ها؟ إذا صح، نعم، بعد بيار علي صح في منتصف الطريق، إن عاد وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن لم يعد وأحرم من المكان الذي ذكر فإن عليه فدية ولا إثم عليه. إن تجاوز الميقات متعمد فعليه إثم، يجب عليه التوبة مع الفدية. هي النية، هي جائزة النية، إذا أحرم هو إذا نوى الدخول في النسك ولو بعد الميقات، لكن عليه فدية لأنه لم يحرم من الميقات. وفي فرق بين من تعمد التجاوز وبين من تجاوز وهو نائم في السيارة مثلا ما درى، أو في الطائرة، فهذا لا إثم عليه لكن يجب عليه الجبر. اي نعم، من ترك، والترك يعني يكون عمد ويكون سهو. اي نعم. نعم. كيف يلبس الطائرة؟ إذا جاء، إذا وازن، إذا مثل الطائرة من المدينة إذا ارتفعت الطائرة يكون حاد الميقات، يلبي لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحج إذا كان قارنا، لكن القارن لا يكون يعني فعل الأفضل إلا إذا ساق الهدي معه.